الأخ يسأل عن حديث صيام التاسع والعاشر أو حديث عفوا يسأل عن حديث صيام يوما قبل يوم عاشوراء أو يوما بعده. هذا الحديث فيه ضعف كما ذكر السائل أو كما ذكر له، ولكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. ففهم من ذلك أهل العلم أنه يصوم التاسع والعاشر مخالفة لأهل الكتاب، وفهم البعض الآخر ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح أن الصيام يكون التاسع، فإذا صام المسلم التاسع والعاشر ففي ذلك يعني خير كثير، وقد جمع بين القولين. وإن لم يصم التاسع فقد استحب أهل العلم له أن يصوم الحادي عشر حتى يكون هناك مخالفة لليهود في صيامهم العاشر فقط، ويستأنس لذلك بالحديث الذي ذكره السائل وإن كان فيه شيء من الضعف، والله تعالى أعلم.